الله وبعد البعث محاسبون ونجزيون بأعمالهم. فكيف قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره عليه السلام ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى ونرى الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حسنة خرج من أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا الجزاء بين الله عز وجل مقداره. فقال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عليه السلام ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلا من الله عز وجل وامتنانا. وهو سبحانه وتعالى قد تفضل بالعمل الصالح ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه. هذا الجزاء الواسع الكثير. أما العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازى الإنسان بأكثر منها لقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كمال فضل الله عز وجل وإحسانه بالنسبة للأعمال لجزاء الأعمال الصالحة ومن كمال عدله بالنسبة للأعمال السيئة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.